ويقال له نذر اللجاج، وهو أن الإنسان قد ينذر معلقا بشيء، وقد يكون يجري بينه وبين إنسان كلام فيقول علي كذا أن يحصل كذا وكذا وأن أفعل كذا وكذا. فنذر الإنجاز لا بأس به، وهو الذي يفعله الإنسان ابتداء وبدون تعليق شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. إنسان حصل له السلامة من مصيبة ومن بلاء حصل له ثم خلصه الله منه ونجاه الله منه، فبذل مالا صدقة شكرا لله عز وجل على ما وفقه له من السلامة من هذا الشر. هذا النذر لا بأس به وليس منهيا عنه، لأن الإنسان فعله ابتداء شكرا لله عز وجل على قدر ما حصل، ما علقه، ما قال إن حصل كذا تصدقت بكذا، وإنما حصل له خير، حصل له سلامة من شر، فشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن قال لله علي أن أخرج بشيء بكذا من مالي، لشكرا لله عز وجل على هذه النعمة اللي حصلت له، التي حصلت من فعل ما هو تعليق، لأن هذا ما ربط نفسه بشيء قد يحصل له شيء من التأثر في المستقبل عند إخراج المال. هذا جابت نفسه بالمال ابتداء، وهذا لا محذور فيه ولا بأس به. لما يكون الإنسان يعطي أو يخرج من ماله بشيء، شيء من ماله للفقراء والمساكين شكرا لله عز وجل على أن حصلت له، لا بأس بهذا. والذي حصل من تعميم المالك في الحديث الذي مضى هو من هذا القبيل، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني توبة الله عز وجل عليه وكونه سلمه ثم حصل له ما حصل له ما حصل، وتاب الله عليه وأنزل توبته في قرآن يتلى، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي. فإذا هذا تصدق وإحسان شكرا لله عز وجل على ما حصل من النعم، هذا نذر منجز ليس معلق، هذا لا بأس به وليس بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه هو التعليق، لأن الإنسان ما جادت نفسه ابتداء وإنما ربط نفسه بحصول شيء، ثم إذا حصل الشيء قد يتأثر وقد لا تسمح نفسه وتطيب نفسه ثم ينفقه وكاره. هذا الذي نذره وعلقه عندما يأتي الوقوع يبحث عن الخلاص من هذا الذي ربط نفسه به، وإذا أنفق ينفقه وكاره، يستثقل التنفيذ، يستثقل التنفيذ. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج من البخيل، لا يرد شيئا من قدر الله عز وجل، إن شاء الله مريض فتصدقت بكذا. كل إنسان ينذر لا يغير ولا يبدل، وإنما ما قدره الله كائن، ما قدره الله كائن، سواء نذر أو لم ينذر، سواء نذر أو لم ينذر، ولكن النذر يستخرج به من البخيل، البخيل الذي ما تسمح نفسه بإخراج المال ابتداء يربط نفسه بشيء ويجب عليه أن يفي بما ربط نفسه به وهو النذر، ما ربط به وهو النذر. قال أولم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل. قال أولم ينهوا عن النذر، أولم ينهوا عن النذر، يعني هذا إشارة إلى ما حصل من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يقدم ولا يؤخر، يعني النذر لا يقدم ولا يؤخر، الذي قدره الله تعالى كائن نذر أو لم ينذر. إذا نذر إن شاء الله مريضه أن يفعل كذا، هذا النذر ليس هو الذي يأتي بالشفاء، وليس هو الذي يقدم ويؤخر، وإنما المقدر من في

قام في بذله وإعطائه لأنه مستثقل لهذا الإخراج وكاره لهذا الإخراج. قد أورد البخاري رحمه الله بعد باب الوفاء بالنذر باب إثم من لا يفي بالنذر، فالذي يفي بالنذر محمود والذي لا يفي به مذموم، والذي لا يفي به مذموم. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عمرو بن حصين، وقد مر مرارا وتكرارا قريبا مر في مسألة العهود في هذا الكتاب اللي كتاب الإيمان والنذور، وهنا أورده من أجل صفات من يأتي بعد القرون المفضلة وأن فيهم صفة ذميمة، وأن منها أنهم ينذرون ولا يفون، ينذرون ولا يفون، فهم مذمومون، فهم مذمومون آثمون. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرن هم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال: يأتي بعدهم أناس أو أقوام ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السنة. صفات ذميمة، وأول هذه الصفات هي المتعلقة بالترجمة أو هي الشاهد للترجمة، وهي أنهم ينذرون ولا يفون، فإذا هم مذمومون وآثمون. باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب النذر في الطاعة. النذر في الطاعة، نعم، باب النذر في الطاعة، ويعني أن النذر إذا وقع فإنه لا يجوز أن يكون إلا في طاعة، ما يكون في معصية. يعني بيان أن النذر محله تكون الطاعة إذا أريد الإتيان به، مع أنه مكروه الإتيان به، منهي عنه، ولكنه إذا وجد فليكن في طاعة، ما يكون في معصية. هذا بيان لمحل النذر، وهي الطاعات لا المعاصي. النذر يكون في الطاعات لا يكون في المعاصي. ثم أورد البخاري رحمه الله الآية، آية سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعلوم أن الشيء الذي يرضاه الله عز وجل والذي يأمر به والذي يثيب عليه والذي ينفع عنده هو ما كان طاعة، أما ما كان معصية فهو حرام ولا يجوز الوفاء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا في بيان النذر يكون في الطاعة لا يكون في المعصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا فيه أمر بالوفاء بالنذر، لأن قوله فليطعه أمر بالوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يطعه فيما نذر من الطاعات، ففيه أمر بالوفاء في النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر محله الطاعة، ويجب على الإنسان أن يفي بما نذر من الطاعات، ولا يجوز النذر أن يكون في المعاصي، وإن نذر المعصية فلا يجوز له أن يفي بها، فلا يجوز له أن يفي بها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله